عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم الشاب الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أدري إذا أخذناها ولا سهل، إذا كبر ما في بعضها يكون التكرير فيه فائدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب، الباب الثاني في رياضة النفوس وتهذيب الأخلاق. قال: وعلم أن الأصل في تهذيب الأخلاق وتطهيرها عما يكون شائبا لها وحسن الخلق، فإنه صفة سيد الأنبياء وأفضل أعمال أهل الصدق، وهو على التحقيق شطر الدين، وهو ثمرة مجاهدة للتقوى ورياضة أرباب العبادة. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والدواهي المهلكة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة من جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشيطان اللعين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن. وتمام المقصود يحصل من هذا الباب ببيان مقاصد خمسة. المقصد الأول في بيان حقيقة حسن الخلق وبيان معناه. قال: اعلم أن كثيرا من مشايخ الطريق في التصوف يتكلمون في حقيقة حسن الخلق، وأكثر كلامهم يميل إلى بيان حكمه وتحصيل ثمرته، وأعرضوا عن ذكر ماهيته وحده. فحكي عن الحسن البصري أنه قال: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وحكي عن بعضهم أنه قال: حسن الخلق هو ألا تخاصم ولا تخاصم من شدة معرفة الله عز وجل. وقال آخر: هو كف الأذى واحتمال المؤن. وقال آخرون: أن تكون بين الناس قريبا ومنهم قريبا. وقال غيره: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. وحكي عن بعضهم أنه قال: هو الرضا عن الله تعالى. وسئل بعضهم عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. وحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسيع على العيال. وقال آخر: وأن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. وقال آخر: وأن لا يكون لك همة سوى الله تعالى. فهذا وأمثاله إنما هو تعرض للأحكام والثمرات دون الحقيقة. والمختار عندنا تفصيل نشير إليه، فنقول: الخلق والخلق، لأن الخلق اللي هو الشكل الإنسان، والخلق اللي هي الطباع. الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، فيقال: فلان حسن الخلق، حسن الخلق والخلق، أي حسن الباطن والظاهر. فيراد بالخلق الصورة الظاهرة الكاملة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح مدرك بالبصيرة، ولكل واحدة منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما حسنة. ولا شك أن النفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بحاسة البصر. ولهذا عظم الله أمرها بالإضافة إلى نفسه، فقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إلى الله عز وجل. فالخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الخاصة بسهولة وتيسير من غير حاجة إلى ذكر وروية. فإذا كانت هذه الهيئة تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها أفعالا قبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. فحصل من مجموع ما ذكرناه ها هنا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن العينين دون الفم والأنف والخد، بل لا بد من حسن الجميع حتى يتم حسن الخلق حسن الخلق. فهكذا حال الخلق لا يتم إلا بكمال الخصال الحسنة التي نفصلها بعد هذا بمشيئة الله تعالى. وإنما قلنا في الماهية إنها هيئة راسخة، لأن كل من يصدر منه بذل المال على الندور في حالة عارضة لا يقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك منه يترسخ. وإنما قلنا إنه تصدر عنه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن كل من تكلف بذل المال والسكون عند الغضب بجهد ومشقة منه لا يقال خلقه السخاء والحلم. واعتبرنا صدور الأفعال المحمودة وهي كثيرة، لكن أمهاتها خصال أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. قال هذه الأربعة صفات هي المعول عليها. الخصلة الأولى قال الحكمة، ونعني بها حالة للنفس يدرك بها الصواب عن الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية، لأن الحكمة هي ثمرة، لأن فيها أفعال اختيارية وفي أفعال جبرية. فالأفعال الاختيارية هي ما استطعنا بدون يعني شيء، أفعالنا الاختيارية الأعمال اللي نقوم بها من صلاة من صيام من زكاة من من من من هذه أفعال اختيارية. هناك أفعال جبرية مثل الأكل مثل الشرب مثل أكرمكم الله الإنسان يذهب لدورة المياه، هذه الأشياء الجبرية اللي ما تستطيع، الاستنشاق النوم، هذه أشياء جبرية ما لنا فيها مجال. يعني حتى لو الإنسان قال لما أنني بس ما أنا راي، طيب كم بتسهر؟ يوم يومين ثلاث أربع خمس سنة سنتين لا بد منه. كذلك الأكل، ولا جاء بعدها فعل إجباري الموت عليه مجال، يجي بعدها شيء آخر. والأفعال الاختيارية اللي يعني عملها أو اختيارها يرجع لنا نحن، نعم نفعل أو لا نفعل. نعم الحكمة، ونعني بها حالة للنفس يدرك بها الصواب عن الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية، لأن الحكمة هي ثمرة قوة العقل، فمتى حصل الاعتدال في العقل فإنه يتم حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا الأسرار. فإذا فرط في الزيادة فيها حصل المكر والخداع والدهاء، ومتى حصل التفريط فإنه يثمر البله والغمارة والحمق والجنون. الحالة الثانية الشجاعة، ويعني بها كون قوة الغضب منقادة للعقل، هذا يجيه الشجاعة أن تكون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. ما هو العكس؟ الشجاعة قال هي يعني العقل قال هو أول وهي في المحل الثاني تأتي الشجاعة، لكن الأصل الشيء الأول العقل. فإذا وجدت شجاعة من إنسان عاقل فهي الشجاعة، وإذا وجدت الشجاعة من إنسان أخبل فهي الحماقة. يعني ما يجي إنسان يرى أنه شجاع ما بالله يكسر الدنيا ويظلم الناس ولا يرتكب الأخطاء ويقول أنا شجاع، لا بالله أنت أحمق، ما بأكثر من حمق. الشجاعة يعني بها كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها، ومتى وجدت فإنها تثمر الكرم والنجدة والشهامة وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتؤدة، وهذا كلها أخلاق محمودة. هذا مع الشجاعة اللي معها عقل، شجاعة مربوطة بالعقل، ما هي شجاعة مربوطة بالتهور وبالجنان وبال... هذه لا تسمى شجاعة، إنما تسمى أفعال قبيحة أفعال حمق. ما يأتي الإنسان يرتكب هذه المخاذي يقول إنها من شجاعتي، شجاعة أنه يروح يفحط ويصدم سيارات الناس ولا يكسر سيارات الناس ولا يروح يطمر له في محل ويقول إنه شجاع إنه كسر محلات الناس ودخل يشل أموال الناس. ما هذا شجاع، لا ده يعني حمق وسفه وخطأ. لكن الشجاعة إذا كانت من قادة للعقل، كان هذا الشجاع العاقل، نصير للمظلوم أول شيء، ونصير للمظلوم شيء ثاني تصرفاته تكون فعلا أنها شجاعة لأنها تصرفات عاقل، ما يحتاج الاعتذار، ما يحتاج اللي يروح يعني للناس يتدخلوا يصلحوا مع ذا ويرضوا ذا ويسووا كذا بسبب الأفعال اللي ارتكبها. وإما إفراطها فهو التهور، إفراط الشجاعة فهو التهور، ويصدر عنه الصلف والتكبر والعجب والقرب والاستشاطة والبذخ. وأما تفريطها فيصدر منه المهابة والذلة والجموح والخساسة وصغر النفس والضعف عن تناول الحقوق الواجبة. يعني لا إفراط ولا تفريط، إن أفرط في الشجاعة كسر الدنيا وشغل الناس، وانفرط فيها كسروا وجه الرجال وأهانوه وتحمل الأهانة والأذى لأنه فرط في قيمة نفسه. الخصلة الثالثة العفة، ونعني بها تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع، ومتى كانت حاصلة فإنه يصدر عنها السخاء والحياء والمسامحة والقناعة والورع والطلاقة والمساعدة والظرف والظرف وقلة الطمع. وأما ميلها إلى الإفراط فيحصل منه الحرص والشرف في العفة، فيحصل منه الحرص والشرف والوقاحة والخبث والتبذير والتكثير والرياء والمجون والملك والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك من الصفات المذمومة. وأما تفريطها فيحصل منه البخل واللوم والانقباض والوحشة. يعني العفة إن كنا بالعقل فهي قمة الأمور لأنها تأدب، تأديب قوة الشهوة بتأديب العقل. أما إذا كان فيها إفراط يخرج فيها الحرص والشره والوقاحة والتفريط البخل واللوم والانقباض. الخصلة الرابعة العدل، وهي حالة للنفس وقوة بها تحصل السياسة للغضب والشهوة ويحملها على مقتضى الحكمة ويضبطها عن الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاهما. والإفراط في العدل يورث الشح، والإنقباض والتفريط يورث الظلم والفساد. فهذه هي أمهات محاسن الأخلاق وهي الجامعة للفضائل، فمتى حصلت على جهة الاعتدال فهي الغاية، ولم يبلغ كمال الاعتدال فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه في هذه الأخلاق، فكل من قرب في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا ترجع الخلق كلهم إليه ويقتدون في جميع أفعالهم به. ومن انفك عن جملة هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من زمرة العباد، فإنه يكون قريبا من الشيطان المبعد من رحمة الله. وما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق، فهذا ما أردنا في ذكر حقيقة حسن الخلق وإبانة معناه. المقصد الثاني في بيان فضيلة حسن الخلق ومذمومة سوء الخلق ومذمة سوء الخلق. إذن المقصد الثاني في بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق، ويحصل ذلك من جهة الآيات والأخبار والآثار. فهذه جهات ثلاث، الإمام عليه السلام يبدأ أول شيء بالآيات القرآنية، ثم الأخبار النبوية، ثم الآثار عن العلماء والزهاد والأدباء. الجهة الأولى الآيات، كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقول عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقول تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طبعا احنا نقرأ الآيات وتمشي بس، ولما نحن نتدبر فيها ولا نرى ماذا تعني ولا ماذا نستفيد منها، أو كما كنا نقرأ قال ويستفاد من هذا الحديث 1, 2, 3, 4، فما يعني ما هناك من يجعل من هذا الشيء له يعني طريقة في قراءة القرآن اللي يتدبر. هناك من يتدبر ولكنهم قل، والأكثر سرد قراءة لأجل القراءة فقط. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لو طبقناها لما كان هناك أي إشكالية بين الناس. وقيل أنها من من من الآيات العظيمة التي وردت لتهذيب أخلاق الناس، لتهذيب أخلاق الناس، وأنها مما أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولأمته. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ، شوف هذه الأولى، خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين، أمور محببة إلى النفس. ثم يأتي فعل، قد هو فعل، والكاظمين الغيظ، قد وقع عليك شيء، أنا قد فعل وردت فعل، قد وضع، قد جاء غيظ، وقد أنت الآن مخير بين أن ترد أو أن تكفر. وقلنا في محاضرات سابقة أو في دروس سابقة، كظم الغيظ يأتي من من من موقعين، موقع شجاعة وموقع ذلة. إن كان من موقع شجاعة فهو كظم الغيظ، وإن كان من الذلة إن ما أستنهم بالله كظم الغيظ قد هو مجبر عليه، ما في يمكن إنه بيكون إلى سوء الخلق أقرب منه إلى حسن الخلق. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني هذا قد هو كظم غيظ ثم بعده عفو، لأن هذا اللي قد أساء إليك أصلا قد وصلت الإساءة وأنت مخير. حتى بعض العلماء كما قلنا ما قال إذا قال اللهم انصرنا على من ظلمنا، والله اللهم إن فلان سوى بي وسوى بي فعليك به، اللهم اقطع أجله وافعل به واترك به، قال انتهى، يعني خلاص أنت قد أخذت حقه. أي كظم غيظ وأي عفو عن الناس إذا قد طلبت من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب المظلوم سواء الآن وعزتي وجلالي، يعني الحديث يجيب أنك ولو بعد حين. فإذا قد وصلت الدعوة وقد جلس فوق الليل، يا الله عليك به، يا الله ما بس أخذ عليه دبة موية ولا شيء بسيط، يعني إذا قد بها مشكلة تتبع الأنعام على طول. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى فيما حكاه عن لقمان من الحكمة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة، احنا سمينا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لنفسه فيسلم الناس الشغل، فيسلم الناس الأذية، وبيرتاح الناس من شر، وبيتمتع الناس بخيره، ولا إذا ما تمتعوا بخيره يكفيهم خيره يكفيهم شره وخيره له. هذا لمن يصلي صلاة صحيحة، ما هو ما بالله الله أكبر والسلام عليكم ويمسك الباب، عادة وليست عبادة. لأن من تعامل مع الصلاة كعادة فقط فلا يستفاد من صلاته، لأن الصلاة مثل ما هي صلة بين العبد وربه، أيضا صلة بين العبد والعبد نفسه الآخر. أغلب ما نقول أن الصلاة صلة بين العبد وربه، والحقيقة الأخرى أنها صلة بين العبد وأخيه المسلم، يعني أخيه الآخر وغير المسلم حتى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف أساس وقاعدة عظيمة من قواعد التعامل، من قواعد الإسلام، من قواعد حياة أي مجتمع، أي مجتمع لا يقوم إلا على هذا الركيزة، الأمر بالمعروف. يعني لن ندخل في تفاصيله وشروطه وكذا، ولكن مهما يكون الأمر بالمعروف بقدر الاستطاعة، بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لكن هل معنى أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون معك عصا وفي الشارع ومن قابلتها أعطيتها العصا يلا لا يصل ولا ليش تسوي؟ لا، الأمر بالمعروف تستطيع أنت وأنت في بيتك تأمر بالمعروف. يعني عندما تأتي أولادك مثلا أو أخوانك أو أخواتك لاهين مثلا عن الصلاة، شوف أذن بالوقت وقت الصلاة صلوا، ولا جيتهم في يعني جيت أنت في ناس من أصدقائك الخاصين أو من أهلك تمرة فلان وفلان فعل وجلس وترك وقلت والله يا أخوان شوفوا الأولاد إحنا نترك الناس، هذا أمر معروف يعني منكر، يعني هم بالله لازم أن يجوبها ضاربه واسمعوهم وفهم على أساس أني أمر بالمعروف، هذه مسؤوليتها الآخرين، يعني من كان له سلطة فليأمر بالمعروف بهذا الشكل، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكذلك النهي عن المنكر إذا ما وجد في المجتمع معنى أنه مجتمع متفلس متفسخ، عندما أرى الخطأ ولا أنكره، لا أرى اللي يرتكب المخازي ولا أقول لك شيء، هذه كارثة. ولو ما بالله مجرد أني أمتنع أنا، لأن امتناعي من الجلوس مع الإنسان اللي يرتكب السيئة هذا قلته نهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هناك نوعين مما يقع، أن يكون أصابك شيء من الإنسان أن يكون أصابك شيء من الله. الصبر على ما أصابك من الله والشكر هذه نعمة، والصبر على ما أصابك من الإنسان ينقسم إلى أقسام كثيرة. إن كان ما أصابك من هذا الإنسان يعني من الأشياء التي تستطيع أن تتجاوز عنها وأن تصبر عليها وتعفو عنها فهذا جميل منك، وهذا خلق جميل ويجب أن يكون. وإن كان ما أصابك من هذا الإنسان كالتجاوز إلى عرضك أو إلى سلب مالك وأنت قادر على الرد فليس من باب الصبر، فلا بد أن الإنسان يميز بين متى يكون الصبر ومتى يكون الحلم ومتى يكون العفو، يعني كلها يجب، ومتى يكون الذلة أو أن الإنسان يفرط في حقوقه، فلا إفراط ولا تفريط. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من قوة ومن الرجولة ومن العقل ومن التمكن أن تصبر على ما أصابك، وخاصة ما يكون من الله سبحانه وتعالى، فما أتى من الله فمن رضي وحمد فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالأفضل الصبر. وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي وأنت فيها قطرسة وفيها نوع من الكبر والتهاون بالناس واعتدادك أن لا أحد مثلك، ما أنت منك طعطان بن فلتان، ويمشي الإنسان وهو ينظر إلى الناس شجرة وينظر إلى الناس بعين الكبر وبعين التطاول وبعين أنها يعني سواء أي بأي شيء معتقد فيه، سواء بنسبة أو بماله أو بجاهه أو بقوته أو بكثرته أو بكذا، فهذا والعياذ بالله كله منهي عنه. فقد أشار تعالى في هذه الآيات إلى شريف الخصال وإلى محامد الشيم، وكلها دالة على حسن الأخلاق وفضلها. وقوله تعالى ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر مثل ما قلنا في الدرس قبل أظن يومين، أولا الصبر ثم بعد الصبر أن يغفر، لمن يعني بعد الصبر أن يصبر على على على ما وصل إليه، ثم بعدها أن يغفر لأخيه المسلم، إن ذلك لمن عزم الأمور، ليس من الذل وليس من المسكنة، الصبر والتجاوز وعلى الجملة، فإن القرآن كله دال على الإشارة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. الجهة الثانية وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق الجنة، ثلاث من أخلاق أهل الجنة: العفو عن من ظلم، والإعطاء لمن حرمك، والإحسان لمن أساء إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقوله عليه السلام: أثقل ما وضع في الميزان الخلق الحسن. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه فقال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل يمينه فقال: ما الدين؟ قال: الخلق الحسن. ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ قال: الخلق الحسن، حسن الخلق. ثم أتاه من وراءه فقال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه فقال: ألا تفقه أن لا تغضب؟ وقال: ما حسن الله خلق امرئ أو خلق ما حسن الله خلق امرئ أو خلقه فتطعمه النار. وقيل: يا رسول الله، ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. فقال: اتق الله حيث كنت. قال: زدني. قال: اتبع السيئات الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلق. وقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق، تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. ويا أكثر هذه النقطة تجد الإنسان، الرجل والمرأة، من السجادة والمسبحة فخر منه ولا يترك الصلاة، وأكثر منه متأذي منه جيران، أذية وشغلة وكذا وكذا، والصوم صيام، مل الصلاة صلاة، وقيام الليل، ولكن لا يأمن جاره طوائف أهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي من أهل النار. وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن والسخاء. ولما خلق الله عز وجل الإيمان قال: اللهم قوني فقوه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الكفر قال: اللهم قوني فقوه بالبخل وسوء الخلق. طبعا هذا لا نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق يعني في إنسان كفر، ولا خلق في إنسان إيمان، وإنما خلق الإنسان على الفطرة السليمة. فمن أراد أن يؤمن، من شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. والمراد ها هنا بخلق الكفر والإيمان هو العلم بهما وكتبهما في اللوح المحفوظ على العبد دون الإيجاد بالقدرة، كما هو رأي الأشعرية وغيرهم من فرق المجبرة. قال عليه السلام: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم هذا إلا السخاء وحسن الخلق. ألا فزينوا دينكم بهما. وقال عليه السلام: حسن الخلق هو خلق الله الأعظم. وسئل رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ فقال: أحسنهم أخلاقا. وقال عليه السلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، تسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وقال: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ويسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من توفيق مخرجا، وكن لهم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهتدين. وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.